لا يجري يعني ويسرع إسراعا يعني فيه خلال بالمروءة فيه، وإنما يعتمد في نفسه واقصد في نفسه وارغب من صوتك، أي انقص من صوتك. لا، والمقصود هنا لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. نعم. واغرب من صوتك أي انقص منه. انقص منه لأن طبعا درجة الصوت عملية إرادية في أغلب الأحوال. صحيح في بعض الناس صوتها جهوري، هذه طبيعة كما كان العباس رضي الله تعالى عنه. لكن الغالب في الناس ان ايه زي ما كنت مثلا اي راديو او جهاز تسجيل فيه الفوليوم، فبترفع الزرار وتنزلها تتحكم في الصوت. فهذه الآية تشير الى هذه الحقيقة، ان كل واحد عندنا يستطيع ان يتحكم في ايه في درجة الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقة كما كانوين، ان يعني كل واحد في ممكنته ان يرد من صوته. فما يحصل في المساجد من انتهاك لحرمة المسجد بمجرد انتهاء من صلاة الجمعة أو درس العلم، الناس تنسى أنها في مسجد وكأنها في نادي في منتدى أو في مقهى. كل واحد أحيانا يرفعون الصوت بالضحك والصراخ وغير ذلك من الأشياء التي تحصل وفيها منافاة ومضادة لهذا الأدب الإلهي. وأرغب من صوتك ينقص منه، المقصود أنك لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته، لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة ثمرة ابن يعيط، والمريطاء ما بين السرة إلى العالم. وارغب من صوتي، إن أنكر الأصوات لصوت الحديث، أي أقبحها وأوحشها. ومنه تقول في الإنسان أتانا بوجه منكر، أتانا بوجه منكر يعني قبيح. إن أنكر الأصوات لصوت الحديث، والحمار نفأ بالذل البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. ومن استفهاتهم لذكرهم مجردا انهم يحنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون الطويل الاذنين. يعني العرب او اهل المكارم عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار. فالانسان ينبغي ان يتحاشى التصريح بهذا اللفظ الا في المواضع الشرعيه كما في هذه الايه مثلا، فيحنون عنه فيقولون طويل الاذنين ويقولون الحمار هروبا من كلمه الحمار. كما يكنى عن الأشياء المستقررة، عموم الأشياء المستقررة إنه الإنسان أن يعني يستهل في انتقاء الفاضي، وهذا هو أدب الإنسان، أن الأشياء التي يستحيا منها أو الأشياء المقززة ينبغي أن نربي أنفسنا أو أولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها. يعني يحاول أن يكني يستعمل كلمات التعبيرات بحيث لا يأتي بألفاظ فيها نوع من الوقاحة أو الجرأة أو قلة الحياة أو غير ذلك. وقد عد في متاوئ الآداب أن وجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. من العرب من يستنكف أن يركب الحمار يقول وإن بلغت منه الرجلة، رجلة المشي راجلا، حتى لو تعب من المشي على رجليه أهون عنده أن يركب يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فضل لقوله صخاب في الأسواق، يروى بالسين ويروى بالصاد من الصخف أو السخف الذي هو الجلب والضوضاء، كما يحصل مثلا من بعض الباعة

الذي يجهل الكلام دائما ضعيف الهديد الذي ليس عنده حجه فيحتمي وراء انتصار الالفاظ البذيئه والشتائم وهذه الاشياء، لكن صاحب الحجه اقوى يعني سلاح عنده غير الحجه والدليل وليس يعني مثل هذه الفحص في الكلام. فطبعا نحن نقرا النص سبحانه وتعالى من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفيه على الاطلاق، وهذه مدرسه يعني ساذجه وخاطره في فهم الدين، ونبرا الى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا يوافقهم عليه يعني اي احد طبعا من اهل الاسلام. فهذا لاننا ان ذكرت بهذا الموضع في عند تفسير هذه الايه ان هذا الشخص في داخل الكتاب بيقول ايه، وقد تنكر علي وابطي اياه بالكلب العاوي فاليك هذا الدليل. فرح فخور بهذا الدليل، ما هو الدليل؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وسبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو أتينا بواحد يعني أقل الناس علما باللغة العربية، هل هنا وصف الله من عارف كأنه كلب؟ لا، ده تكذيب. فمثله كمثل الكلب في صفة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمقصود إظهار صفة معينة، وهذا سائر كما تقول أبكر في طلب العلم بكور الغراب، فمش معنى أنت غراب لكن بتظهر صفة معينة عند إيه؟ عند حيوان أو طائر لأجل إبراز الصفة، لكن لا تقل أن تصفه بأنه كذا. فهو المسكين الذي يطيح عالم وراء عالم أفضل ويقول اللي بعده ويذكر بأن إحنا طحنا الطحان و فعلنا كذا في فلان وفلان ويكثر ان جاء الدور على هذا وسوف نطيح به ارضا وما يعني قصدنا رجلا الا ايه الا هجمناه. يمثلنا في سلوك هذا الذي قال يا محمد ان مثلي زين وان ذمي سين، رد عليه فقال اما الرسول قال ايه ذلك الله، الله فقط هو الذي مثله يعني زين وذمه سين، اما انت فهذا ظلم وعدوان ان ينفق عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم وتقول ان الايه تدل على صحه صنيعك من تسمى هذا العالم الداعيه الكبير بقولك اسكات الكلب العالي فلان الفلان. واضح؟ هذا كله بسبب يعني ايه عدم التفات الايه هنا فيها تشبيه وليس فيها وصف له بانه حمار او انه كلب او كذا او كذا. يقول تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحميد، فهذا تعليل للامر بغض القول على ابلغ وجه واكله، وان انكر بمعنى اوحش من قولك شيء نكر، فاذا انكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف بالقبيح وحش واصله ضد الانس والالفه. قال الزمخشري الحمار مثل في الذم البليغ والسكينه وكذلك نهاق، ومن استفحاتهم لذكره مجردا وتفاديهم من فيه انهم يكلون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الاذنين كما يكنى عن الاشياء المستقبله. وقد عد في مكاوي الاداب ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه، ومن العرب من يركب الحمار السنكافه وان بلغت منه الرجله بظن الرائع من حزام. فتشبيه الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالمهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التجديد وإخراج المخرج للسهارة وأن جعلوا حريرة وصوتهم مهاقا مبالغة شديدة في الذل والتهديد وإفراط في التصديق عن رفع الصوت والترغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة إنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا عفواه. وروى ابن أبي حاتم عن القاسم ابن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقمع فإنه مقوة بالليل مذمة بالنهار. ومن الاثار فيه ما رواه ابن ابي حاتم عن السري ابن يحيى قال قال لقمان لابنه يا بني ان الحكمه اجلست المساكين مجالس الملوك.

ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اي ليس بمغنم احدهما عن الاخر شيئا، لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. وقال ابو سعود وتغيير اللهم في الثانيه بالدلاله على ان المولود اولى لئلا يجزي. يعني نلاحظ في قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فتغير اللفظ بالنص على كلمة ايه شيء، بخلاف ما حصل في حق الوالد، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فإذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا فالمولود أولى لئلا يجزي، إذا كان الوالد نفسه الذي هو يعني صم العطاء والتضحية والذبح فالوالد لا يجزي عن والده، فالأولى أن المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول وتغيير اللهم في الثانية للدلالة على أن المولود أولى لئلا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وعد الله حق، أي بالثواب والعقاب لا يمكن إخلافه، إن وعد الله حق سواء وعد أو العقاب لا يمكن إخلافه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يعني علم وقت قيامها، إن الله عنده علم الساعة علم وقت قيامها، وينزل الغيب أي في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه، ويعلم ما في الأرحام أي من ذكر أو أنثى سعيد أو تقي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي من خير أو شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت أي في بلدها أو غيره، باستئثار الله تعالى بعلم ذلك، إن الله عنده علم الساعة. طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعة، فلا يمكن أن يقبل كلام من تكلم في محاولة تحديد وقت قيام القيامة، هذا من الضلال المبين والمخالفة الصريحة لهذه الآيات، وإن كنا نرى يعني في هذه الأيام العجب في الحقيقة من التخرج لإقدار أمور من المغيبات، وهذه الطرف يعني نوع من التقليعات أو الموضوعات التي شاعت في التأليف التي تتكلم عن أسرار الساعة، فمن قائل إن فلان المذكور في الحديث هو صدام حسين أو فلان هو فلان الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني إلى آخر هذه الأشياء، يعني خرصا وتخمينا بدون أن يكون عندهم بينة أو أثارة من علم. كثرت جدا الكتابات في هذه الصيحة وعلى أيدي أناس يعني لا يحصلون العلم واضح، ويعتمدون إما على يعني نصوص يقتبسونها من كتب أهل الكتاب المحرفة، وخاصة ما يسمى به برؤية دانييل، أو أحاديث ضعيفة وموضوعة، وكثير من هذه الأحاديث من أكاذيب الروافض، أو يعني فهم غير سوي لبعض النصوص الشرعية. واضح؟ فينبغي يعني الحذر من مثل هذه المناهج، وإن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى سنتكلم بالتفصيل على هذا المنهج وهو التخرج بإخبار عن أشياء على سبيل الجد، ويعني نبين إن شاء الله تعالى أن ما ورد من أشراط الساعة ولما يتحقق إن لم يكن من الأمور المقطوعة بدلالتها فنحن نتوقف إلى أن تقع، فإذا وقعت موافقة للحديث حينئذ نؤمن بأن هذا هو الذي يثبت الحديث. مثلا انحطاط نهر الفرات عن جبل من ذهب، هذا قطعا سيقع إن شاء الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فائدة الإيمان في أشراط الساعة أساسا لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى

فيصدق بقى على الاسماء. فلان ده في الصنف فين؟ لو واحد مؤلف كتاب في الصنف فين او فينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا. وبعدين تأتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء. واحد ثاني يقول لا ده المقصود الملك حسين. الملك حسين الان عند الله يعني ويلقى من الله ما يستحق. واضح اين هو؟ فاذا يعني هذا يؤدي الى التخرص. وسنحذر احيانا من الكلام المبني على اشياء ليست اسلاميه، اصول غير اسلاميه، منها ايضا الاعتماد على حساب ابي زاد. حساب ابي زاد كل حرف يعطى رقم وبعدين يجمعوا الحروف تطلع سنه معينه يبقى هيحصل فيها النبوءه الفلانيه. سبق ان راينا مرارا كيف كانوا يتكلمون على سنه 97 وانتم تنسون يعني. هذا حصل اياميها كله كان يقول 97 دي فيكون فيها كذا وكذا وزوال اسرائيل والحرب الكذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك سنه 2000 وكثر الكلام جدا والتخريف فيما يتعلق بما سيقع في سنه 2000 ومرت في اي لحظه من الزمن، لانه الامر كما قلنا مرارا ايه فرق الفرق ان يتحط الصفر يعني 2000 الا هي لحظه اي لحظه في الزمان. فكما قلنا يعني الخطوط الموجوده في الزمان هذه خطوط وهميه زي خط جرينتش زي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الاشياء كلها. هل هذه الخطوط موجوده على الصفحه على المجسم بتاع الكره الارضيه مثلا والخرائط الجغرافيه، هل هذه حقيقيه موجوده في الارض ام انها وهميه؟ فكذلك الحدود الزمنيه هذه وهميه، هذه حدود وهميه. فبحتاج ينبغي ان يعني يبالغ في التعامل مع هذه الاشياء. اخر حاجه في كتاب برضه بناء على موضوع حروف ابيجاد كاتب عنوانه زوال اسرائيل سنه 2022، ده عنوان الكتاب ومبني برضه على طريقه ابيجاد حروف ابيجاد. فهي اساليب يعني غير اسلاميه وغير علميه وغير شرعيه يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلا يعلم ما في غد الا الله سبحانه وتعالى. فلا يجب لاهل الاسلام ان يرتعوا بهذه الاشياء. فكما كنا من قبل يعني ندخل من الانكار على من يذهبون الى الكهنه والعرافين والذين يدعون الغيث او يقرؤون الكف او الفنجان او الرمل والودع وكل هذه الاشياء او الذين يقرؤون يعني حظة اليوم او بحث اليوم او يتنبؤون بما سيحصل حتى بالبرج الذي ولدت فيه، كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيدة التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن ايضا نستجيب لنوع جديد من الدجل وهو ما سميناه الاسرائيليات المعاصرة. الاسرائيليات المعاصرة التي يروجها الناس دون ان يشعروا. ان الله عنده علم الساعة اي علم وقت قيامها وينزل الغيث، ينزل الغيث في وقته الذي قدره والى محله الذي عينه في علمه. فينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه، ثم انه ينزل الغيث في الوقت في الزمان والمكان الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. فمما يرتب له ايضا ما يحصل من بعض الذين يدعون صراط الاحرار احيانا ياتون بعباره فيها القطع بان الامطار ستكون كذا غدا ويخبرهم الله كثيرا ما خذلهم واخذهم. فالمفروض ان اي مسلم حينما يتكلم بهذا الكلام يعني انا اعجب، انا يعني ما بسمع ما ارى التلفزيون، لكن احيانا اكون بمر مثلا اجد نقلة اخبار الجوية احاول اسمع من اللي بيتكلم في المحلات، يعني اسمع اللي يقول كلمة ان شاء الله يستكبرون، يستكبر لما يقول ان شاء الله. لماذا لا تبدأ من الذي يشاء ان لم يكن الناس سبحانه وتعالى الذي يشاء؟ لماذا لا تقل يتوقع كذا ان شاء الله؟ ايه العيب فيها؟ لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل الى مدينه كذا ان شاء الله؟ لماذا لا تقول ان شاء الله؟ وقد ادبنا الله سبحانه وتعالى بهذا الادب فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فهذا هو الادب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الامور كلها. فهذا ايضا من العدوان أن يتكلم بعض الناس عن المطر عن الأحوال الجوية ويستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس قد يشكل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام، هل هو ذكر أم أنثى. واضح، فهذا يعني لا يتعارض مع إيماننا بأن الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بعلمه الأزلي. ويعني ويعلم كل شيء عن عامة الأرحام سواء من ذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد. أما العلم وهل الله سبحانه وتعالى يعلم بآلة؟ هل الله سبحانه وتعالى يعلم مثل الأرحام بآلة؟ معاذ الله، هل يحتاج إلى معاذ الله يعني إلى فحوص وأشعة وأجهزة وكذا؟ لا. فإذا كل إنسان يستطيع أن يصل أحيانا أو الآن في ضوء الأجهزة الحديثة إلى تحديد نوع الصبيب أو المولود يعني ذكر أو أنثى عن طريق آلة، لابد من ذلك. هل في واحد ينظر كذا من الخارج بدون أي شيء ويقول هذا ولد أو هذه بنت؟ لا يمكن أن يقع. لكن هي علامات الأرحام بعلمه الذاتي الأزلي الشامل لكل شيء. أما البشر فحينما يعلمون، هل الدكتور لما بيحصل كسر أو شرخ في العظم مثلا وبيشوف الأشعة بتثبت تصير في كذا، هل معناه أن هذا الطبيب يعرف الغيب؟ لا، لأنه اطلع على ما لا يظهر للناس عن طريق آلة وهي التصوير بالأشعة مثلا أو فحوص، فيقول في التهاب مثلا في المفاصل، في عندك كذا في الرئة، هو بيعرفه بينظر كده من بره واللي يضع أشعة وأجهزة وهذه الأشياء. فالمعرفة عن طريق آلة تماما كمعرفة نوع الجنين عن طريق فتح مثلا بطن الأم، فتح الموضع الراحل هذا يعني، وبعد ما يفتح يرى ولد او انثى بدون فتح، ممكن آلة اخرى تكون مقام ذلك. فمعرفة ما في الارحام عن طريق آلات وبحوث وتفحصات هذا ليس من العلم بالايه؟ بالغيب. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اي من خير او شر، وما تدري نفس باي ارض تموت، هل تموت في بلدها او في غيرها، باستئثار الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء في الخبر تسمية هذه الخمس مفاتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عليم خبير بما كان ويكون وبظواهر الأشياء وبواطنها، لا إله إلا هو. قبل أن نختم يعني الكلام في سورة لقمان، نمر ببعض الفوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. أولا عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبع هواه أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول: وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث لأنه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله حرم القيل وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها. القيل هي الجارية المغنية. ثم قرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والحديث ضعيف. وأيضا في رواية الترمذي من حديث أبي أمامة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الخيلات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، يعني الجارية المغنية. لذلك لو رجل اشترى جارية فوجدها مغنية تعتبر معيبة بهذا الشيء. وفي هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه العلامة الألباني الذي حسن هذا الحديث. وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قال أبو الصهباء:

يدخل فيها مجالس الغناء. نعم. نعم. وأنتم شاهدون مدي لنا بلغة حمر يعني غني لنا، تتركون القرآن وتغنون وأنتم شاهدون. نعم. واستفز من استطعت منهم بصوتك، استفز من استطعت منهم بصوتك، يعني صوت الشيطان الذي هو المزامير. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، اللي هو التصفيق والتصفيق. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نعم يدخل في عمومنا. يقول وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع إلى قينة تب فيه يريد آله يوم القيامة. والحديث موضوع، والآن هو الرصاص المذاهب. وقد جاء تفسير له الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحى عن علي بن يزيد الألهامي عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، وكما أسمى الألباني حسن هذا الحديث رحمه الله. يقول إلى أن من حديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لنهو الحديث لأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يوفدها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك، ليعلم طالب هذا العلم أن التفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. نعيد هذه العبارة لأهميتها بالنسبة لعلم التفسير، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع، وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعده، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوفب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره لأحبار العالم وملوكها وبروك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن. يعني في بعض المفسرين يقولون المقصود من لهو الحديث أخبار كان النضر بن الحارث يعني يحكيها ويشغل بها أهل مكة حتى يصدهم عن القرآن، فملوك الأعاجم وملوك الروم وسير هؤلاء الملوك. يقول لا تعرض بين الاثنين فكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس لهو الحديث الباطل والغناء، فكل ما أشغلك عن القرآن فهو لهو الحديث، خاصة ما ليس فيه فائدة، أو إن كان فيه فائدة ففي القرآن وفي السنة أضعاف وأضعاف ما فيه من الخير إن كان فيه خير. فالعاقل يعني يحسن الاختيار لنفسه، فإذا كان هذا في يعني تعرفون أن الهدف الأساسي لهذا كله أن يشغل الناس عن القرآن، كان مرة بحيث يوفر لهم مادة ترفيهية تشغلهم عن القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا